السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود سليمان من الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع رأس المال. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه أنه قال: مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. هذا الباب عقده لبيان أن الكفن هذا من الأساسية، يعني أنه يقدم على الإرث وعلى الوصية ونحو ذلك. فدليل ذلك أن مصعبنا هذا صحابي رضي الله عنه لما قتل يوم أحد ليس عليه إلا بردة قصيرة، إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه من الإذخير، هكذا قال. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل هل عليه دين هل له ورثة، ما قال، لأن الكفن أصلي قبل تقدم قبل كل شيء. فهذا دليل على أن الكفن وتجهيز الميت من الغسل وحفر القبر ونحو ذلك إذا كان هناك أجرة فهذا يقدم على حق الورثة وعلى الوصية. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا زهير قال: أخبرنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر، أفيجزئ أو قالت أفيجزئ أو قال يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال: نعم. قالت: وإنها لم تحج، أفيجزئ أو قالت يقضي عنها أن أحج عنها؟ قال: نعم. هذا أيضا الأساس الهبة على قول الجمهور وهو الموافق للنصوص الكثيرة أن الرجوع في الهبة حرام، الرجوع في الهبة حرام إلا ما يعطي ولده، هذا هو المسموح. ومن الغريب مذهب الحنفية بالعكس، يقولون الرجوع في الربا حلال وإنما يمنع لذوات المحارم فقط، وهذا خلاف النص. نص النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل سوء، الكلب يأكل ثم يعود في قيئه، شبعوا بذلك. الحاصل، هل هذا يشمل كل الوجوه أم هناك استثناء؟ مثلا أعطى لمورثه شيئا ثم مات وعاد بالإرث، فهذا الهبة هذا أليس رجوعا؟ لا، ليس رجوعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة وقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بوليدة فماتت فعادت بالإرث إلي، فماذا؟ فقال: يعني لك أي صدقتك، ورد بالميراث، فجائز بهذا، فلا يسمى رجوعا في الهبة. وسألته عن حجها عن أمها قال: حجي، نعم نعم. وبه إليه قال: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يزيد بن زريع حا قال: وحدثنا مسدد قال: أخبرنا بشر بن المفضل حا قال: وحدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. وزاد عن بشر والضيف، ثم اتفقوا: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد عن بشر قال: وقال محمد وهو ابن سيرين: غير متأثر ما لا. يعني هذا الباب عقده لبيان مشروعية الوقف. الوقف جائز عند جمهور العلماء، جائز، لكن ذاك في الأراضي ونحو ذلك جائز، وفي المنقولات يخالف الحنفية. قال: وحديث عمر رضي الله عنه أنه لما قسمت غنائم خيبر أصاب أرضا طيبة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا أرضا في خيبر لم أصب مالا أنفس منه قط في حياتي، ما وصل إلي مثل هذا، فماذا تأمرني فيه؟ وهذا يدل على شدة حرصهم للآخرة، لأنه أصاب أرضا نفيسة لا يوجد مثلها، ثم أراد أن يجعلها في آخرته. فقال له: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر رضي الله عنه، وكتب شرطه ألا يهاب، ألا يباع ولا يهاب ولا ولا ولا وكذا للفقراء والمساكين ونحو ذلك، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها، يعني متولي الوقف يأكل من الوقف، وأن يطعم صديقه. فبهذا كتب وقف عمر رضي الله عنه في كتاب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله عمر رضي الله عنه في ثمغ. فقص من خبره نحو حديث نافع قال: غير متأثر ما لا، فما عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال وساق القصة قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله. وكتب معيقيب رضي الله عنه وشهد عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه. إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تريه حفصة رضي الله عنها معاشت ثم يريه ذو الرأي من أهلها ألا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه. هذا نص الكتاب، نص كتاب عمر رضي الله عنه لما أصاب تلك الأرض، هكذا نص كتب، وعلى أن من يليه حفصة بنت أم المؤمنين رضي الله عنها، فإذا ماتت ابن عمر وهكذا أوصى وكتب ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصدقة عن الميت. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال: أخبرنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن أراه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يعني هذا صدقة عن الميت، وذلك من صدقة جارية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني يختم عمله ويرفع سجله، فإلا من ثلاث: صدقة جارية يعني تصدق في حياته واتصل بعد موته، فهذا يسجل له ما دام تلك الصدقة، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من مات عن غير وصية يتصدق عنه. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي افتلتت نفسها، ولولا ذلك لتصدقت وأعطت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فتصدقي عنها. يعني هذه المرأة تسأل عن أمها، قالت: أمي ماتت بغتة، يعني لو تأخر موتها لأوصت بشيء، ولكن ما أوصت بشيء. الآن أنا لو تصدقت عنها ينفعها؟ قال: نعم، تصدقي عنها. فتصدقت عنها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: أخبرنا زكريا بن إسحاق قال: أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمه توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفا، وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها. وهذا أيضا الرجل سأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إن أمه توفيت، فلو تصدق عنها ينفعها؟ قال: نعم. ففيه مشروعية الصدقة عن الميت، عن الميت مشروعية الصدقة مجمع عليه لا خلاف فيه، يعني الميت يصدق عنه، وكذلك الحج عنه والعمرة ونحو ذلك، والصدقة الجارية هذا جائز. وأما ما يفعله بعض الناس من يعني قراءة القرآن ونحو ذلك، فهذا لا أصل له، فإن القرآن كان موجودا في ذلك الوقت، وكان الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام يجلونه إجلالا عظيما، ولكن ما فعلوا للأموات القرآن ونحو ذلك، وإنما يتصدقون ويحجون ويعتمرون، فهذا خلاف السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال: أخبرني أبي قال: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة، فأراد ابنه عمرو رضي الله عنه أن يعتق عنه 50 الباقية، فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة، وإن هشاما أعتق عنه 50، وبقيت عليه 50 رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك. الشاهد أنه لو كان مسلما ينفعه، وإلا ما ينفعه. هو أوصى 100 رقبة، وأخوه تصدق يعني أعتق عنه 50، فبقي 50، فهل ينفعه؟ قال: ما لم يكن مسلما لا ينفعه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء، يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء أن شعيب بن إسحاق حدثهم عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه، أن أباه رضي الله عنه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر رضي الله عنه فأبى، فكلم جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه، فأبى عليه، وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظره فأبى، وساق الحديث. يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أبوه عبد الله بن حرام الصحابي الجليل استشهد في أحد، وترك عليه 9 بنات، وكلا 6 بنات، ودين 30 وسقا ليهودي. فهذا اليهودي لما علم بموته جاء إليه طالبه يقول: هات دين أبيك. فجاء فلما رأى بستانه لا يفي بذلك 30 وسق، ما يخرج منه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه الشفاعة، أن ينظره، يأخذ الموجود وينظره إلى ما بعد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودية فأبى، أنه معاند، أبى، وقال: اعفو عنه بعضه وأعطيك بعضه، فأبى. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني صنف كل صنف من التمر لحاله وأعلمنه. فصنف كل تمر الموجود يعني، فجعله كل لحاله، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأطاف عليها ودعا الله سبحانه وتعالى وجلس على الأعظم منها، فقال: كن لهم. فقال: كل من على أبي جابر دين فليأتوا، وكلهم حضروا، أخذوا، وبقي التمر كما هو، كأنه لم يؤخذ منه تمرة واحدة. هذا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. آخر كتاب الوصايا. قال رحمه الله: كتاب الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم 3، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. لكن الحديث هذا ضعيف. نعم، سنده ضعف. عبد الرحمن بن زياد ضعيف، وعبد الرحمن بن رافع ضعيف. نعم. قال رحمه الله: باب في الكلالة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان قال: سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، هو وأبو بكر رضي الله عنه ماشيين، وقد أغمي علي، فلم أكلمه فتوضأ وصبه علي، فأفقت فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال: فنزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه مريض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ماشيين يعودانه، فلما جاءه فإذا هو مغشي عليه، غشي عليه، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فصب وضوءه عليه هذا للتبريك، فزال غشانه. فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وعنا، ماذا أعمل به؟ فنزلت آية الميراث: ويستفتونك في الكلالة. نعم، قل الله يفتيكم في الكلالة. نعم. قال رحمه الله: باب من كان ليس له ولد وله أخوات. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا كثير بن هشام قال: أخبرنا هشام يعني الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: اشتكيت وعندي 7 أخوات، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: أحسن. قال: قلت: الشطر. قال: أحسن. قال: ثم خرج وتركني، فقال: يا جابر، لا أراك ميتا من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك، فجعل لهن 2/3. قال: فكان جابر رضي الله عنه يقول: أنزلت في هذه الآية: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يعني لما توفي أبوه ومرض هو، قال: أوصي بالنساء، أوصي بكذا، أوصي بكذا، حتى أوصله إلى 1/3، فقال: 1/3 كثير، فأوصى به. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: آخر آية نزلت في الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الذي ليس له طرفان، والد ولا مولود، هذا يسمى كلالة، وإنما يرثه حواشي الأخوات والإخوة والأعمام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: أخبرنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستفتونك في الكلالة، فما الكلالة؟ قال: تجزئك آية الصيف. قال: قلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا. قال: كذلك ظنوا أنه كذلك. من مات ولم يدع وارثا ولدا ولا والدا، هذا يسمى كلالة، وإنما يرثه إخوته وأخواته. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ميراث الصلب. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال: أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي أنه قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة رضي الله عنهما فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، فقال: لابنته النصف وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورثا بنت الابن شيئا، وأت ابن مسعود رضي الله عنه فإنه سيتابعنا. قال: فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكملة 2/3، وما بقي فللأخت من الأب والأم. هذا أبو موسى الأشعري وسلمان الربيعة، جاء رجل إليهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب، ما الإرث؟ فقال له: الابنة النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، وليس لهذه إرث، واذهب إلى ابن مسعود فإنه سيتابعنا. فجاءه فسأله فقال: إن حكمت بهذا فقد ضللت. هذا خطأ، إنما هذا خلاف يعني ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما الصواب البنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والبقية عصبة للأخت. هكذا حكم، وهو الذي عليه جمهور العلماء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار رضي الله عنهم في الأسواف، فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاتان بنتا ثابت بن قيس رضي الله عنه قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، ولم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. قال: ونزلت سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم، الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها. فقال لعمهما: أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك. قال أبو داود: أخطأ بشر فيه، إنما هم ابنتا سعد بن الربيع وثابت بن قيس، إنما هم ابنتا سعد بن الربيع رضي الله عنه وثابت بن قيس رضي الله عنه قتل يوم اليمامة. يعني هذا امرأة النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الأسواف بالفاء، الأسواف هو سوق المدينة، فقابلت امرأة وقالت: يا رسول الله، هاتاني بنت فلان ثابت بن قيس، وقد استشهد معك في أحد، وعمهما أخذ ماله كله ولم أعطيهما شيئا، وهذان البنتان لا يتزوجان إلا إذا كان عندهما مال، فما الحكم أو ما الحل؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره. فدعاه ودعاها فقال: أعطي البنتين الثلثين، حقهما الثلثان، والأم الثمن، ولك ما بقي عصبة. هكذا حكم له النبي صلى الله عليه وسلم على ما اقتضته الآية. وبه إليه قال: حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم كلاهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنهما قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن سعد رضي الله عنه هلك وترك ابنتين وساق نحوه. قال أبو داود: هذا هو أصح. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان قال أخبرنا قتادة قال حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه ورث أختا وابنه، فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي. قال رحمه هذا يعني معناه جاء معاذ بن جبل رضي الله عنه ورث أختا وابنة، فجعل لكل واحد منهما النصف وهو باليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم حي ولم ينقض حكمه. نعم. قال رحمه الله: باب في الجدة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. قال: فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر رضي الله عنه: هل معك غيره؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما ما خلت به فهو لها. يعني هذا أبو بكر رضي الله عنه جاءته امرأة جدة تطلب ميراث، فقال: ما أجد لك في كتاب الله، ولكن سوف أسأل الصحابة رضي الله عنه. فسأل جمع الصحابة وسألهم: ما حكم هذه المسألة؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت جدة فأعطاها السدس. قال: من يشهد معك؟ فشهد مع محمد بن مسلمة، فأنفذها أبو بكر لهذا. وجاءت جدة أخرى في العام القادم في العام الثاني، فقال: هذا الذي يعني الذي مضى كان لجدة غيرك ليس لك، ولكن أرى إذا كنتما اجتمعتما تقتسمانه، أو إذا انفرد إحداكما تأخذه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أخبرني أبي قال: أخبرنا عبيد الله أبو المنيب العتكي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. نعم، حق الجدة السدس. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ميراث الجد. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. قال: فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر. قال: فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس. نعم، سدس الجد، حق جدي السدس. نعم. وبه إليه قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن أن عمر رضي الله عنه قال: أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ قال معقل بن يسار رضي الله عنه: أنا. ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت، فما تغني إذا. قال وحده عمله بشاري. قال: لا أدري، إذا لا دريت، ما نفعتنا. قال رحمه الله: باب في ميراث العصبة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح ومخلد بن خالد، وهذا حديث مخلد وهو أشبع. قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى ذكر. أي فللعصبة، ما فضل عن ذوي السهام يدفع للعصبة. قال رحمه الله: باب في ميراث ذوي الأرحام. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي عن المقدام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك كلا فإلي، وربما قال: إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. يعني أنا وارث من لا وارث له، أخلفه في، وذلك أدفع عنه العقل دية، ويعني وارثه. وكذلك قال: الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه كذلك. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب في آخرين قالوا أخبرنا حماد عن بثير يعني ابن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانه، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عانه. قال أبو داود الضيعة معناه عيال. قال أبو داود رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن ابن عائد عن المقدام رضي الله عنه، ورواه معاوية بن صالح عن راشد أنه قال سمعت المقدام رضي الله عنه. يعني معنى ذلك أن أولى النبي صلى الله عليه وسلم في الأول كان إذا جاء بشخص ليصلي عليه ميتا سأل هل عليه دين، فإن قالوا نعم قال هل ترك وفاء، فإن قالوا نعم صلى عليه وأمر بدفع دينه، وإن قالوا له عليه دين وليس له وفاء يقول يعني صلوا على صاحبكم ويترك الصلاة، بقية الناس يصلون وهو لا يصلي. لهذا دليل على شدة أمر الدين، الدين صعب، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاته شفاعة، ومن كان عليه دين لا يشفعه، ولذلك لئلا ترد شفاعته ما يصلي على من عليه دين إلا بعد تسديد دينه. فبعد أن فتح الله عليه وأغدق الله عليه غنائم بعد ذلك قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فبعد ذلك إذا قالوا له عليه دين أمر بدفع ما عليه من بيت المال ثم يصلي عليه. وبه إليه قال حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي قال أخبرنا محمد بن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا وارث من لا وارث له، أفك عانيه وأرث ماله، والخال وارث من لا وارث له، يفك عانيه ويرث ماله. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا شعبة المعنى حا قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عبد الجراح عن سفيان جميعا عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. قال أبو داود حديث سفيان أتم. وقال مسدد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أحد من أهل أرضه، قالوا نعم، قال فأعطوه ميراثه. يعني أهل قريته أقرب الناس إليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال أخبرنا المحاربي عن جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه، قال اذهب فالتمس أزديا حولا، قال فأتاه بعد الحول فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أجد أزديا أدفعه إليه، قال فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه، قال فلما ولى قال علي الرجل، قال فلما جاءه قال انظر كبرى خزاعة فادفعه إليه. يعني إذا لم تجد ذلك حولا يعني فأعطاه ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحسين بن أسود العجلي قال أخبرنا يحيى يعني ابن آدم قال حدثنا شريك عن جبريل بن أحمر أبي بكر عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال التمسوا له وارثا أو ذا رحم، قال فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم